اللهم صل وسلم على النبي. اللهم صل. وإن اجتمعت أحداث الوضوء أو الغسل فنوى بطهارته أحدها فهل يرتفع سائرها على وجهين ويجب تقسيم النية على أول واجبات الطهارة ويستحب تقسيمها على مدموناتها ويستحب ذكرها في جميعها والمستصحب حكمها أجزاءها. وصفة الوضوء أن يجب ثم يستقبل كمل ما وإن اجتمعت أحداث في الوضوء أو في الغسل متنوعة قيل معا وقيل أو متفرقة فنوى بطهارته أحدها وقيل وعلى ألا يرتفع غيره فهل يرتفع سائرها أي باقيها؟ قال ابن هشام ولا أعلم أحدا من أئمة اللغة ذكر بأنها بمعنى الجميع إلا الجوهري وهو واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمنا. يقول وإن اجتمعت أحداث، أحداث جمع إيه؟ الحدث. الحدث لو قلت الحدث في الاصطلاح الفقهي ما هو؟ الحدث ما هو؟ معنى يقوم بالإنسان يمنعه من استباحة فعل يعني كان مأمورا به. معنى يقوم به. والحدث يقسمون قسمين، حدث أصغر وحدث أكبر. يقول إن اجتمعت أحداث، حدث أصغر قد يكون قائم من نوم ماشي، قد يكون لمس بشهوة، ويكون حدث أكبر احتلم أو جامع أهله. إذا اجتمعت هذه الأحداث ثم نوى بغسله أحدها أو نوى بوضوئه أحدها أن ترتفع البقية إذا كانت أحداث صغرى ونوى واحد منها فقط، نوى هذا الوضوء أنه لمس زوجته، ونوى بهذا الوضوء أن يرفع الحدث لأنه خرج من حمام فقط. إذا كانت عليه بقية أحداث أخرى ترتفع ولا ما ترتفع؟ ترتفع. ماشي كذا؟ كذلك إذا كان عليها أغسال متعددة ونوى بأحدها فقط، إذا كانت متساوية إن غسل الجمعة واجب وغسل الجنابة واجب، ما الفرق بين الواجبين؟ أن ذاك واجب في مقام الفرض لا تصح الصلاة إلا به، وأما غسل الجنابة واجب لكن تصح الصلاة بدونه. عرفنا؟ إذا كان عليه أغسال متعددة، غسل جنابة وغسل احتلام، فنوى بأحدها يرتفع الثاني لما يرتفع؟ يرتفع الثاني. وإذا كان عليه غسل جمعة وغسل جنابة ونوى رفع الحدث الأكبر يدخل فيه غسل جمعة لما يدخل؟ يدخل فيه باب أول لأنه أصغر. بالعكس لا يقتضي، لو نوى بغسل الجمعة غسل جنابة ما يجري، لكن لو نوى الأكبر يدخل فيه الأصغر. هذا معناه. عرفنا الكلام هذا؟ قالوا إن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل فنوى بطهارته أحدها فهل تطهر سائرها ولا ما تطهر؟ يقول على وجهين، كأنه ما في روايات عن الإمام، كأنه لا توجد روايات عن الإمام فخرجها على وجهين. أفهم الكلام هذا؟ لما قال فهل يرتفع سائرها، سائر في اللغة تحتمل بمعنى جميع، تحتمل بمعنى بقية. إن كانت بمعنى الجميع هي مأخوذة من السور، من السور، سور الحديق وسور البلد مما يفيط بشيء كله. إذا قال سائرها يعني جميعها، وإن كانت أقدر يعني إذا قلت هل يتبع سائرها يعني بقية الأحداث إن أردت بالسائر البقية فهي مأخوذة من السغر، أي فضلة الإنسان مما يشرب، إذا شرب شرب حاجة وأفضل في الكأس قليلا من الماء أو من الشراب يسمى سغر. السائر هل هو مشتق من السغر؟ فيكون إذا ورد في لفظ بمعنى البقية أو مشتق من السور وهو المحيط كالسوار في المعصم وكسور البلد، إذا كان مشتق من السور معنى الجميع. هنا يقول أي باقيها، السار معنى الباقي ليس معنى الجميع. ثم استدل على أن المعنى الباقي قال ابن هشام ولا أعلم أحدا من أئمة اللغة ذكر بأنها بمعنى الجميع إلا الجواري ووهم، لكن الجواري صدقه كثير من اللغويون، يستعمل بمعنى الجميع يستعمل بمعنى البقية، يعني توهيمه وهم غير صحيح. نعم على وجهين، اقرأ. على وجه أحدهما يرتفع وهو قول القاضي وتتم به في وجهه وهو الأصح، هو الأصح، عرفنا هذا هو الكلام الصحيح، لأن هو بأحدها ارتفع بقية أو سائر الأحداث وهو الصحيح. نعم لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الجميع، والآخر لا يرتفع إلا ما نواه، وقاله أبو بكر عبد العزيز لأنه لم ينوه أشبه ما لم ينوي شيئا. طيب الفقه الفروق إذا في أقوال، إذا في أقوال واحد قال يصح والآخر قال لا يصح، والآخر واحدهما قال يجب والآخر لا يجب، إذا قرأت ما في الكتاب ما تكون فقيه، لا يعني ملكة الفقه لا تتدرب حتى تعرف وجه الفرق بين المسألتين أو العلة التي جعلت هذا يقول بكذا وهذا يقول بكذا. في كتب ألف يسلمونها فروق، الفروق مبنية على علل. الآن من قال أن من نوى بغسله جميع أحد الأحداث، وأن الأصح في المذهب أنها ترتفع بقية الأحداث كلها، عرفنا هذا هو الصحيح، والآخر قال لا لا يصح لا يرتفع إلا ما نوى، عرفنا الوجهين. ما هو دليل الوجه الأول؟ ما مدرك الوجه الأول في من قال من نوى بغسله أو وضوئه حدثا واحدا ارتفعت بقية الأحداث إن كانت عليه أحداث؟ إيش المدرك؟ اعتمد على إيه؟ إيش ما أخذه؟ أحسن، أن الأحداث تتداخل، أن الأحداث تتداخل. لو نوى بغسله غسل الاحتلام دخل فيه غسل الجنابة، ودخل فيه غسل الجمعة والأغسال الواجبة الأخرى، عرفنا هذا مدرك هذا الأول. من قال أن من نوى بغسله حدثا واحدا دخلت فيه سائر الأحداث، يعني فعلا الإنسان دخل وعرف أن وطأ زوجته وأراد غسل الجنابة ثم تذكر أنه اختلق فيعيد الغسل، يقول لا الأحداث تتداخل مع بعض، إذا نويت بأحدها غطت سائر الأحداث، هذا هو الصحيح في المذهب، عرفنا؟ القول الثاني ما هو؟ ليس له إلا ما نوى، فإذا تذكر بعد غسله الجنابة أنه لم يغتسل للاحتلام لا بد أن يعيد الغسل مرة ثانية. ما مدرك هذا القول؟ ما أخذه من إيه؟ اعتمد على أي شيء؟ ما نوى بقوله صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى فليس له إلا نيته، فنوى هذا لا يدخل به غيره، عرفنا هذا. الآن هو صحح القول الأول، عرفنا الوجه بين المسألتين، صحح الأول، إذا صحح الأول يبقى الثاني يعني كيف يكون درجته في الأخذ به وعدمه؟ من ضعيف ولكانكم ضعيف، هذا ما قرر الكتاب، لكن طالب العلم يجب أن يتمعن فيما ليس فيه دليل إلا مناط الاجتهاد. لكن ما فيه دليل واضح، ما فيه إلا موضع الاجتهاد، استحسن فيه أن يفكر جليا في المقارنة بين الدليلين والمأخذين، أيهما أقوى وأصح عنده. هذا لا بتخلوها معه. ثاني كن دابهم في مسائل الاجتهاد ما لا نص فيه أن يفكر ويوازن. فإذا عملت هذه إن شاء الله تستعين بالله عز وجل وتطلبه الافتتاح والعون، يوفقك الله عز وجل للصواب، وتعرف من أين هذا قول صحيح ولا غير صحيح. أخرى يا أخي، فعلى قوله إذا اختفلت من هي قائد مرغ للحيث هل توقفها دون غيره لبقاء الحرمة، وفيه وجه: إن سبق أحدهما ونواه ارتفع عن المهن. أراد يقول امرأة عليها حيث وعليها جنابة، واغتسلت ناوية لغسلها رفع الحيض، يرتفع حدث الحيض ولا ما يرتفع؟ يرتفع. طيب، هل تستبيح به الصلاة؟ عند القول الأول تستبيح به الصلاة، الواحد يقول جماعة الحداث. عند القول الثاني لا تستبيح به الصلاة. لو كان عليها جنابة وحيض واغتسلت من جنابة لم تنوي إلا للجنابة وطهرت، وبعد ذلك هل لزوجها أن يأتيها؟ القول الثاني لا، القول الثاني لا يأتيها، لأنها لم تغتسل للحيض. عرفنا هذا؟ نعم. وفيه وجه: يجزئ نية حيض عن جنابة من غير عقد، وما سوى ذلك يرتفع. وفيه وجه، هذا الوجه يعني معنى هناك تخريج على قول الإمام أن النوى في الحيض ارتفعت الجنابة، لأن الحيض أقل من الجنابة، وبالعكس لا يرتفع. وفيه وجه آخر أن العكس صائب تمشي. وفيه وجه: لا يجزئ أحدهما عن الآخر ويجزئ في غيرهما، وظاهره أنه إذا نوى الجميع ارتفع، وهو كذلك عند الأكثرين، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة إلا غسلا واحدا، وهو يتضمن انقطاع الختانين والإنزال. فكروا بالدليل هذا، هل هو مستقيم أو غير مستقيم؟ ظاهره أنه إذا نوى الجميع ارتفع، ماشي؟ وهذا هو الصحيح الذي صححه المذهب. قال هو كذلك عند الأكثر، لأنه لم ينقل عن أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة إلا غسلا واحدا. هذا الدليل. أصحاب النسخ تابع الكتاب طيب، ثم قال هو يتضمن التقاء الفتانين والإنزال. واستدل أن الأحداث تتداخل بفعله صلى في غسل الجنابة. النبي لا يحتلم، الاحتلام من الشيطان، والشياطين لا تأتي الأنبياء في منام ولا في يقظة. عرفنا هذا؟ إذا اغتسل من جنابه يعني اغتسل عن جماع ووقف، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم وعلى آله وذريته وسلم تسليما. قال قصده للجنابة من حدثين: من التقاء الختانين ومن الإنزال. يعني من أتى له فالتقى الختان بالختان وجب الغسل ولو لم ينزل، إذا أنزل وجب الغسل. عرفنا؟ فكأن المؤلف أراد أن يقول أن غسله صلى الله عليه وسلم كان موجبه حدثين مو حدث واحد. عرفت الدلالة؟ لكن هذا فيه تكلف، هذا فيه تكلف، لأن الإنزال والتقاء الختانين من باب واحد، تفرقتهما تقسيمهما إلى نوعين غير صحيح. امشي. ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة، لأن النية شرط لصحتها، فيعتبر وجودها في أولها. طيب، إذا عرفنا أركان الوضوء فروضه، إذا توضأ فلم ينوي وضوءه إلا عند غسل الوجه، صح وضوءه ولا لم يصح وضوءه؟ صح، لكن ترك غسل الكفين، قلنا من السنة يغسل كفيه ثلاثا، ويجب إذا كان قائما من نوم ليل لم ينوي غسل كفيه، صح وضوءه ولا ما صح وضوءه؟ لما صح تغيى صحة، لأن غسل اليدين سنة، إذا لم ينويهما كأنه ما أتى بالسنة فصح وضوءه، لكن لو شرع في غسل اليدين المرفقين ومسح رأسه بعدما غسل وجهه ولم يبدأ بالنية إلا بعد غسل المرفقين، صح وضوءه لم يصح؟ لم يصح، لأنه ترك ركنا فرضا من فروض الوضوء لم ينويه. عرفنا هذا؟ إذن هو لم يقول يجب النية متى تجب؟ في أول الوضوء، إن كان أراد بالسنن قبل غسل الكفين، وإن أراد بالفروض قبل غسل الوجه. عرفنا هذا؟ نعم. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل وجود النية لم يعتد به، ويجوز تقسيمها. إذا قال الفقهاء لم يعتد به، إذا قال الفقهاء لم يعتد به، إيش معناه؟ لأنه لم يفعل ذلك الشيء، عدم الاعتزاز به أي إلغاؤه. ها؟ نعم. يمشي. ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة، وقيل وصلاة. ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة، هذا من باب التشريع ولا باب القياس؟ باب القياس، يعني الصلاة إذا دخل الإنسان قبل الظهر بساعة وناوي الظهر وقرأ القرآن وسمع المؤذن ثم سمع المقيم يقيم الصلاة، وبعد ما انتهى الإقامة قام ودخل مع الإمام وصلى، ما استحضر النية، هل تكفيه النية السابقة أو لا تكفيه؟ تكفيه النية السابقة إذا لم يسير، لكن لو توضأ من الصبح وحافظ على وضوءه ثم شغل بأمور مهمة كتجارة ومحاسبة وخصام أو صلح ما إلى ذلك، في من الأمور ما تنسى الإنسان نفسه، ثم سمع المقيم يقيم الصلاة فدخل فقام من مكانه وصلى مع الناس، فإن لم يستحضر النية يقال له لا استحضر النية، فقد زمن طويل بين وضوئك وبين الشروع في الصلاة، هذا يقول زمن يسير. عرفنا الفرق بين الزمن اليسير عرفا والزمن الطويل عرفا. نعم. ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة وقيل وطويل ما لم يفسخها، والأصح والأصح أنه لا يفسدها عمل يسير، ويستحب تقديمها على مسنوناتها. يستحب تقديمها، الضمير في تقديمها يعود على أي شيء؟ على النية. على مسنوناتها، الضمير في مسنوناتها يعود على أي شيء؟ على الطهارة، على الوضوء. ويستحب تقديمها على مسنوناتها، أي يستحب تقديمها على أول مسنونات منها، تغسل اليد إذا لم يكن قائما من نوم الليل. ليش أثنى؟ لما استثنى المؤلف إذا لم يكن قائما من نوم الليل؟ ليش أثنى؟ لأنه واجب، لأنه غسل اليدين من نوم ليل واجب، ما هو سنة. عرفنا؟ يشمل يشمل مفروض الوجوب ومسنونه، فلو فرق النية على أعضاء الطهارة صح من أشهر. أشهر معناه في قول ضعيف أنه لا صح تفريق النية. ما معنى تفريق النية في الطهارة؟ تفريق النية يتوضأ نوع الوضوء، فينوي رفع الحدث عن وجهه ثم يشرع في اليدين للمرفقين ناويا بهما رفع الحدث عن هذا العضو ثم يمسح رأسه ناويا رفع الحدث عن الرأس. هذا يسموه ايه؟ تفريق النية. يسمونه تفريق النية. ما فائدته؟ الفائدة انه لو غسل وجهه ثم سبقه حدث فأحدث انتقد الوضوء ولا ما انتقد؟ فمن أجاز تفريق النية لا ينتقد الوضوء فيما غسله. توضأت حتى غسلت رجلك اليمنى ثم أحدث الإنسان تنوي لرجلك اليسرى وضوء صحيح، عرفنا كلام هذا؟ فمن لم يفرق النية نوى وضوءا كاملا ولو أحدث قبل انتهاء غسل رجله اليسرى يطالب بإعادة ايه؟ هم كلام هذا؟ نعم. غسل الذمية من الحيض لا يقتصر إلى نية. غسل الذمية من الحيض. غسل الذمية من الحيض، لما تقتصر الذمية من الحيض؟ لزوجها، حق زوجها، لحق زوجها. إن زوجها لا يجوز للزوج أن يطأ زوجته بعد طهرها من الحيض إلا بعد تمام الغسل، لأن الله عز وجل يقول في كتابه ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. لا تقربوهن حتى يطهرن يعني يطهرن من الحيض، ينقطع الحيض. فإذا تطهرن أي اغتسلن من الحيض، لا يتم طهارة الحائض إلا بعد غسلها، ولا يأتيها زوجها إلا بعد غسلها. أما كلام هذا هنا يقول وغسل الذمية من الحيض لا يفتقر إلى نية. لما لا يفتقر إلى نية؟ السؤال لما لا يفتقر إلى نية؟ نعم، من شرط صحة النية أنها لا تكون إلا ممن؟ المسلمين. لا طيب، إذا قلنا أن غسلها لا يستقر إلى نية فلما طالبناها بالغسل؟ الحائض المسلمة لو اغتسلت للنظافة دون نية غسل الحيض لا يجوز لزوجها أن يأتيها حتى تغتسل ناوية بها غسل الحيض، عرفنا هذه؟ الذمية قلنا لا تفتقد إلى نية لأنها ليست أهلا للنية. إذن ما الحاجة في مطالبتها بالغسل غسل الحيض؟ بحق زوجها. الحق هنا انتقل إلى الزوج، من حق الزوج أن يجبرها ويطالبها بالغسل. واضح هذا؟ غسل الذمية من الحيض لا يقتصر إلى نية واعتبره في نوري. قال الرعاية قال الرعاية والنص أنه لا يجزي غسل بلا نية واستصحاب ذكرها في جميعها. والنص أنه لا يجزي غسل بلا نية، هذا صحيح، هذا الحديث. لكن للحائض الذمية والمسلمون والصحابة فما بعدهم تزوجوا كتابيات وطولب النسوة بغسل الحيض، فنعرف أن النية لا تكون إلا من مسلم أو مسلمة، فعرفنا أن مطالبتهم بالغسل من الحيض إنما هو لحق الزوج، إنما هو لحق الزوج. نعم. أي يستحسن يستحب استحاب ذكرها، الضمير في ذكرها يعود على أي شيء؟ استحاب ذكر النية في جميع الطهارة، يعني استحاب حكم واستحاب ذكر النية، يستحب حكمها ويستحب ذكرها. أصحاب الذكر أنك تستحضر أنك ناوي بذلك رفع الحدث أو استباحة ما لا يجوز فعله إلا بالوضوء، تقول ما غسلت عضو أنت ناوي بذلك حتى ينتهي الوضوء، هذا يسمى استصحاب الذكر. واستصحاب الحكم معه أنك تنوي قبل الشروع في الوضوء بفترة قصيرة أو بفترة طويلة، فإذا توضعت لا تقطع تلك النية، يكفي استصحاب حكمها. فاستصحاب الحكم بمعنى عدم قطع النية. إيش معنى قطع النية؟ يعني في أثناء الوضوء يقول لا ما بدي وضوء، لست قاصدا بهذا رفع الحدث إنما هو التبرك، عرفنا؟ استصحاب الحكم معه إذن إلا ينوي قطع النية في أثناء وضوء. واستصحاب الذكر ما هو؟ أن يستمر على النية حتى ينتهي من الوضوء، عرفنا العبارتين؟ معنى العبارتين نعم. واستصحاب الذكرها بالجمعية قال الشيخ تقي الدين وهو أفضل لتكون الشيخ تقي الدين من هو؟ ابن تيمية. وهو أفضل لتكون أفعاله لتكون أفعاله مقرونة بالنية. نعم. وإن استصحب حكمها أجزأ، ومعناه أن ينوي المتطهر في أولها ثم لا ينوي قطعها، فإن عزبت عن خاطره عنها ولم يؤثر ذلك في قطعها فإن عزبت عن خاطره وذهل عنها، ما في واو يا إبراهيم، لم يؤثر ذلك في قطعها. جواب إن الشرطية لم يؤثر ذلك في قطعها، يعني ذهل توضع أحيانا هو ذهل عن النية، هذا لا يسديها وضوء صحيح. نعم. فرق إذا شك في النية في أثناء طهارته لزمه استئنافها إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت. إذا توضع الإنسان ثم في أثناء وضوءه تذكر شك هل نوى أو لم ينوي، من حكمه؟ في أثناء وضوءه متى يشك الإنسان في أثناء وضوءه نوى لم ينوي؟ بأي حالة كيف يقع الشك؟ ذهب الإنسان المسلم الذي معه حدث إلى صنبور الماء أو إلى الأداة أو إلى البحر أو الغدير أو الإناء فتوضأ، كيف يكون الشك في النية في أي حالة؟ في حالة تصويرها صعب لكن تأتي أحيانا، لو كنت مع جماعة تتحدث ثم رأيتم كلهم قائم ذاهبون إلى البحر فظهرت معهم والحديث من ساق ووجدتهم شمروا فشمرت وأنت منتهم ساهم في الحديث معهم، أخذ أيديه وتوضأ كما توضأ، يحصل هذا اللسان يحصل مو هنا وحاجة، لكن رأيت أنك قلت كما قلت الناس، إن ذهنك وخاطرك وقلبك في مسألة تكلم معهم فيها، يحصل ولا ما يحصل؟ لكن أما كونك فردا وتتعمد إلى ذهاب البحر تقول والله ما نويت هذا ما نعرف، من الصعب أن يتصور تلك المسألة، لا توجد هذه، فنلقبك الشيء وعلمك بأن هذا ماء والقصد منه وضوء ما تجرد النية عن ذلك الفعل، لكن يحصل أحيانا. والشاهد من توضأ ثم تذكر في أثناء وضوءه هل نوى ولا لم ينوي، يقال له استأنف أعد الوضوء من جديد وانوي، عرفنا المسألة؟ اقرأ. إلا إذا كانت كالوسواس، لأن أحيانا الشيطان يلعب بالإنسان، فكثيرا ما يأتي يقول لك ما نويت، الناس يأتيهم من جانب الوضوء يقول أنت مثل عبد الوضوء الغسل، الناس يأتيهم من جانب الحدث معاك ريح ولا خرج منك شيء، وفي ناس يغلب عليهم الشيطان من جانب النية، إن له قدرة على معرفة ما يجول في خاطر بني آدم سلطه الله لحكمة، يعرف أن هذا الإنسان يهمه ذلك الشيء الفلاني، فإذا كان هو متحرر للنية فيه الوسواس من باب النية، فإذا كان الوسواس يغلبه فلا التفت إليه لأنما هو وسواس غير صحيح، إن كان لا يأتيه ناجر فليستأنف في ناجر. نعم يا أخي. والأصح أنها لا تبطل بعد فراغه كالشك في حدث، والثاني تبطل. إذا انتهى من وضوءه، انتهى من الوضوء، ثم قال ما لا رغبة لي في هذا الوضوء، أو أنه أراد أن يدخل الحمام لقضاء حاجته فلم يدخل، هل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض؟ لا ينتقض. انتبهوا يا أخوان، مسألة يتورط فيها كثير من الناس، وهذا من باب العلم النافع، أن الإنسان إذا انتهى من وضوءه فنوية إبطال الطهارة هل تبطلها ولا لا تبطلها؟ لا كالصلاة، انتهى من الصلاة وزعم أن صلاة هذه فاسدة ونوى فسادها، يقول ما تفسد وقعت انتهى عنها، فذلك الوضوء لا ينوي بإفساده لا يبطل، لكن لو أراد إبطاله في أثناء الوضوء بطل الوضوء، من نوى إبطال الصلاة في أثناء الصلاة بطلت الصلاة، ومن نوى إبطالها بعد فراغه منها لا تبطل، ومن نوى إبطال الطهارة في أثناء الوضوء بطل وضوءه، ومن نوى إبطال وضوءه الماضي الذي تم لا يبطل وضوءه. ضبطنا هذه المسائل؟ نعم. والثاني تبطل لأن حكمها باقي بخلاف الصلاة. الثاني يعني جاء في وجه ثاني، في وجه عند الحنابلة يحتمل أن أراد إبطال الوضوء يبطل وضوءه، لأن حكمها باقي يعني معنى يحصل الإنسان أحيانا يجد في بطنه شيء فتوهم أنه لو راح الحمام فذهب ما خرج منه شيء، هل يؤمر بإعارة الوضوء؟ ما أحدث، الوضوء لا يطمع إلا بحدث، هذا لم يحدث، ومجرد نية في إبطال لا تطمع. والوجه الثاني قد احتمل أنه يطمع. نعم. والثاني تبطل لأن حكمها باق بخلاف الصلاة وإن أبطلها في أثناء الطهارة. لا تدخل بخلاف الصلاة بس. الثاني تبطل لأن حكمها باق بخلاف الصلاة. قال يقول لا تقاطع على الصلاة. ها؟ وإن أبطلها في أثناء الطهارة بطل ما مضى في الأصح ولم تبطل في آخر. لأنه وقع صحيحا. وإن أبطلها في أثناء طهارته يتوضأ الإنسان حتى شرع في مسح الرأس ثم أحس بقرقعة في البطن وعزم على إخراج على إحداث نقض الوضوء فلم يخرج منه شيء، هل يبطل وضوء ولا ما يبطل؟ ما مضى لا يبطل، ما تم غسله من الوجه والكفين إلى المرفقين ومسح الرأس لا يبطل، لكن لا بد من استئناف نية لغسل الرجلين، عرفتم؟ هو قول هذا قول عند الحنابلة وهو الذي رجحه والذي صححه. نعم نعم. ولم تبطل بفضل النية. بالشافعية إن لم يفرق النية بطلت. إن نوى تفريق النية وفرق على أعضائها صح. وإن لم ينوي إلا وضوءا واحد نية واحدة في جميع الوضوء إن نوى قطعها في الوسط قطعت الصلاة. نعم. نعم يا. فلم تبطل بفضل النية كما لو نوى قطعها بعد الفراغ من الوضوء. ثم هل يتم على الأول ينبني على وجود الموالاة؟ يعني لو دخل الحمام وانتظر ثم خرج ولم يخرج منه شيء ومن اعتبر وضوءه صحيح فيما مضى هل يبني ولا يطالب بالاستئناف؟ يقول هذا من راعى الموالاة أنها فرض في الطهارة قالوا له انتظارك في الحمام فترة قطع الموالاة، ومن شرط الطهارة الموالاة بين عضو وعضو فلا بد من استئناف الوضوء مرة ثانية. نعم. فصل.

لأن اليدين آلة لنقل الماء فاستحب غسلهما تحريفا لطهارتهما وتنظيفا لهما، وحينئذ فيتكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله ومع كل يد، ثم يتكرر غسلهما ما قال يغسلهما، قال يتكرر. ايش معنى التكرار؟ إعادة الفعل ثانية، أن تعيد الفعل مرة ثانية. لكن لو أتيت بالفعل ثم قطعت بينه وبينه بشيء آخر ثم عدت إلى الفعل لا يسمى تكرار. التكرار تعيده في نفس الآونة مرة ومرة ومرة. فمن استيقظ من نوم ليلة يغسل يده وجوبا ثلاث، انتهينا. ثم أراد نشرع في الوضوء يغسل يديه مرة ثانية ثلاثة، مرة أخرى ثلاثة، الأولى واجبة والثانية سنة. لا يقول أنا غسلتها ثلاثة وهي منقية نقية الآن نظيفة لا داعي لغسلها مرة ثانية، نقول لا، من السنة أن تغسلها ثانية ولو كانت نظيفة. عرفنا هذا؟ نعم. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، رواه البخاري. هذا أفضل كيفيات الوضوء عند الحنابلة في المضمض والاستنشاق من غرفة واحدة. الماء كان شحيحا، وإن لم يكن شحيحا فيه كلفة في نقله. إذا كانت الأواني موجودة فيها ماء فمن السنة المحافظة على الماء والتقليل في الوضوء. أخذ غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق بها، ثلاثا لهذه وثلاثا لهذه من غرفة واحدة، من استطاع أن يفعل ذلك فيها السنة. نعم، رواه البخاري. والمضمضة إدارة الماء في الفم، والاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس لا باقي بالنفس، والاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس الى باطن الانف. والسنة ان يكون بيمينه ويستنثر بيساره. هذه السنة، استخدام اليسار ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في فعله، اذا اراد يتمخض يكون بيساري، فإذا كثر الماء موجود في الأنف يكون باليسار. نعم. وعنه يجب في السفرة، وظاهره أنه يسن تقديم المضمضة عليه. الآن عرفنا كيفية المضمضة، إحدى صورة. الصورة الثانية أن يتمضمض بغرفة ويستنشق بغرفة، يتمضم ثلاثة من غرفة واحدة ويستنشق ثلاثة من غرفة أخرى. والصورة الثالثة أن يتمضم بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث غرفات، كلها واردة. عرفنا هذا؟ أي كيفيات. الآن في الحكم، ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ هل هي واجبة ولا سنة؟ معناه في أقوال، إيش كذلك؟ في من قال بالوجوب وفي من قال بالسنية. عرفنا هذا؟ ما سبب الخلاف؟ لما لم يتفق على أنها واجب؟ سبب الخلاف، هذا مو سبب الخلاف. سبب الخلاف أن الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، قال الوجه والأنف والفم من الوجه، ظاهرهما باتفاق الجميع أنه من الوجه، ماشي معي؟ الباطن اختلفوا فيه، هو من الوجه أو ليس من الوجه. عرفنا سبب خلاف، سبب اختلافهما أن يعد باطن الفم والأنف من الوجه أو لا يعد. عرفنا؟ بل يجب في الصغرى، الصغرى صفة لموصوف محذوف. ما هو الموصوف المحذوف؟ ها؟ الطهارة الصغرى، بارك الله.

لكن أراد رفع الكلفة عنه، أراد يقول قل بسماح إن هذا هو طعاما، ومعناه مذبح يعني من تذبح، ليس معنى ذلك، لكن ذبحنا هذه ذبحناها تلك عادتنا، فاستأنس معنا، اللهم صل عليه وسلم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على